نعلم فد عالم عجي. إذا واحد في ذمة شيء في أيام طفولته، في أيام شبابه، أكو في ذمة حق لله تعالى، في ذمة حق للناس، إذا يعرفه يطيب، إذا ما يعرفه ولا يمكنه الوصول إليه رد مظاله، واحد يرتاح. النبي صلى الله عليه وآله في ليلة من الليالي كان مضطرب، كان عنده على ما أتذكر كم كيلو حنطة أو شعير، ما 3 كيلوات أقل أكثر، كان مضطرب تلك الليلة لأنه 3 كيلوات حنطة مثلا في ذمتي. وعندما أذن المؤذن أذان الفجر ذهب وأعطاها لأهلها وعاد مرتاح، حقيقة راحة الضمير الفرد اللي ما في ذمة حق لله تعالى. صلوات قضاء واحد عنده الآن يقضيها الآن يمكن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال في ذمتي أكو فوائد، قال صل مع كل صلاة صلاة، صلون صبح صلوا صبح ثانية وياها، ظهر ظهر ثانية وياها. فواحد يؤدي حقوق الله، يؤدي حقوق الناس، إذا زوجته عندها حق عليه يؤدي هذا الحق، إذا أولاده عليهم لهم عليها حق يؤدي هذه الحقوق، إذا واحد ضرب طفل ظلما وأحمر أو إخضار هذا عليه دية، دية من الناحية الشرعية، واحد يؤدي هذه الحقوق.